إذا مرضت في طواف الوداع فهل يسقط علي؟ لا يسقط، طواف به محمول، من مرض طواف به محمول إلا الحال، لا يسقط إلا عن الحال. نعم.